النبي عليه السلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول لها أن تتخذ مساجد، واتخاذ المساجد بالصلاة فيها والاعتكاف فيها، فلا يجوز هذا العمل، بل يجب أن تنبش الموتى الذين يقوم في المساجد ويدفنون في خارج المساجد في المقابر العامة. إذا كان القبر حدث أخيرا بعد بناء المسجد وجب أن ينبش وينقل الرفاة إلى المقبرة العامة في حفرة مستقلة يواسع ظاهرها كالقبور حتى يسلم المسجد حتى يصلى فيه، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، فإن الرسول لعن من فعل ذلك وهو من سنة اليهود والنصارى، فلا يجوز التشبه بهم في هذا الأمر. والصلاة باطلة، المسجد الذي فيه قبور تكون صلاته باطلة سواء كان في عدن أو في غير عدن. وإذا كان المسجد هو الأخير هو اللي بني على القبور وجب هدمه ولا يبقى لأنه أسس على الباطل، فالأول منهما يبقى، فالأول القبر يبقى القبر يهدم المسجد، لذلك الأول هو مسجد والقبر هو الحال ينبش القبر ويزال من المسجد، ولا يجوز للمسلم أن يصلوا في المساجد التي فيها القبور والصلاة فيها غير صحيحة، لأن يعني الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، سماهم شرار الخلق بسبب عملهم السيء وهم بناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وتصوير الصور عليها. فالواجب الحذر، الواجب على المسلمين في أي مكان الحذر من هذا العمل السيء، يجب على المسؤولين في مصر والشام واليمن وغيرها يجب عليهم أن يزيلوا القبور من المساجد وينقلوها للمقابر العامة إذا كانت وجودها يقبلهم أو لم يتوضأ أجزاء. نعم جزاكم كل عشرها عشرها طيبة وهي تعاشر عشرها طيبة، وليس لها أن تعصي في المعروف وليس له أيضا أن يؤذيها ويظلمها، بل عليها أن يعاشرها بالمعروف في جهة الخلق والكلام الطيب والعمل الطيب والإنفاق عليها كما شرع الله والكلام الطيب، وهي عليها كذلك أن تبادله ذلك مع السمع والطاعة في المعروف، وليس لها أن تعصيها في المعروف، وإذا حلف عليها أن تفعل كذا أو كذا ولم تبرر يمينه فعليه كفارة اليمين إذا كان قصده إنما هو أمرها أو تحذيرها، كأن يقول والله أن تفعلي كذا والله لا تفعلي كذا، قصده من هذا حثها أو ترهيبها وليس قصده طلاقا، فإن عليه كفارة يمين. قال عليه الطلاق أن تلزمي بيتك ولا تخرجي إلى آل فلان، ثم خرجت وقصده ترهيبها. ثم على خير إن شاء الله. على مستمعي الكرام كان لقاؤنا الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين، البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.